بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم بفضلك أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم إليك نرجع يا ملجأ المضطرين، وإياك نستفتح، فافتح لنا بخير يا رب العالمين، وكن لنا وعافنا واعف عنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليك. اللهم وجهك نريد، فاجعلنا صادقين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وعليك نتوكل ولا تخذلنا، فأنت أكرم الأكرمين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. سئل أبو يزيد بأي شيء، أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى، بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ قوله رحمه الله يعني ينقل عن هذا السائل بأي شيء وجدت هذه المعرفة. رب سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وابن عباس رحمه الله ورضي الله عنهما يقول: أي ليعرفون. فالمبدأ والنهاية معرفة الله سبحانه وتعالى، وكل يحصل المعرفة بقدر ما يبذل، وبقدر ما يجد ويجتهد، وبقدر ما يطيع، وبقدر ما يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فالمعرفة هي العبودية لله سبحانه وتعالى، وكل إنسان يحصل على مقدار ما أفاض الله عليه سبحانه وتعالى ويسر له. فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بصفاء المعرفة. فليعبدون يعني كأنما الحقيقة قال ليعبدون سبحانه وتعالى، ليكونوا عبادا له، ليكونوا عبادا له، يعني بالاختيار وبالاضطرار. بالاضطرار الجميع عباد الله، لكن بالاختيار، بالمحبة والاختيار له سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يبذل ويفعل ما يفعل، وكل واحد يعني يعرف من الله، يعرف الله سبحانه وتعالى بمقدار ما بذل، ويعطيه ويتوجه الله إليه سبحانه وتعالى بمقدار ما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني معرفة يعني مثلي ومثلك مثل معرفة العلماء السابقين، يعني علماء الراسخين، العلماء العابدين، يعني ربي سبحانه وتعالى وصف التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر يعني مو مثل هؤلاء كمان، يعني هؤلاء عامة وخاصة بآن واحد، لكن في أخص موت الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة وأتم التسليم. فكل إنسان بحسب توجهه واستعداده يتوجه إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم فوق على بعض، فضلنا بعضهم على بعض. ما هي؟ فبأي شيء وجدت هذه، يعني وجدناك، يعني وجدت هذه المعرفة، يعني ما هي المعرفة يا هل ترى؟ ماذا وجدوا فيه رحمه الله تعالى؟ يا هل ترى وجدوا فيه كرامات، خوارق للعادات؟ يعني ماذا وجدوا فيه؟ بأي شيء وجدت؟ الحقيقة يعني من أوائل الأمور أن القلوب كلها تلهج، يعني من حول أبو يزيد كانت رحمه الله تعالى. طيب هي تدل على محبة الله لأبي يزيد. فسؤال أحباب سبحانه وتعالى، كذلك الاستقامة التي كان عليها رحمه الله تعالى، الاستقامة هي هذا الذي قالوا بأي شيء وجدت هذه المعرفة، تقديم الله سبحانه وتعالى على ما سواه مطلقة، هي اللي وجدوا عليها أبا يزيد رحمه الله تعالى. يعني قول أبي يزيد رحمه الله تعالى لا يشرى ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، هذا اللي وجدوا عليه أبا يزيد رحمه الله تعالى. يعني أبو يزيد كونه مثلا يتخلق بأخلاق القرآن ويكون قدوة لنا ليكون دالا بذاته بفعله بمنهجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وجدوا عليه أبا يزيد. وإلا أبو يزيد يعني أولا إنسان ومن بني آدم، ويعني حسب الظاهر يعني أموره يعني شكلياته وعادياته يعني أمور عادية يعني كغيره من البشر، لكن عبادته توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى هذا ما رأوا عليه رحمه الله. ومن كلامه كذلك يعني ما فيك يظهر على فيك، يعني الإنسان كل إناء الذي فيه يرشح ينضح طالعا لعنده. فقالوا له يعني ينقل عن أبي يزيد رحمه الله تعالى، يعني شو بدنا نترجم أبي يزيد أبا يزيد يعني بكلمتين، لا حيطلع بعيد، رجل بحر وجبل علم رحمه الله تعالى. فلذلك قالوا بأي شيء وجدت هذه المعرفة. وكل ما قلنا يعني كله بنرجع فيه، أنا حكيت أنه كتابنا وأي كتاب نقرأه لنتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى ليكون حاملا دافعا لنا آخذا بأيدينا لنفهم من كتاب الله، لنغرف من كتاب الله، ليكون الحقيقة يعني مساعد لنا، يعني عم يقويلي إيدي لحتى تاخذ من كتاب الله، لأن شفتوا شلون عم ياخذ من كتاب الله، شلون اصطبغ بآيات الله سبحانه وتعالى، بأوامر الله، بما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، كيف انتهى وابتعد. يعني من هنا من رأيته صرت أعرف شلون، يعني مثل إنسان يعني عم يشتغل، يعني يفعل حرفة من الحرف، شفته إجا ورجاك شلون عم يشتغل، إيه صرت تعلمت، يعني مو بس نظري لا فعلي. طبعا هلأ مو هون هو يعني عم يصورونا ويبينونا كيف كان رحمه الله تعالى. وكل قصدنا نتبع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كل قصدنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلنا على الله، لأنه الحقيقة الكون كله ما فيه إلا الله حقا، يعني حتى نعلم ونسأل الله أن نعلم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي قال له فاعلم وانتهى خلاص، قال له كن عالما بلا إله إلا الله، فاعلم علمك ما لم تكن تعلم خلاص. لذلك صار وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ما علمه صار لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والإنسان عندما سبحانه وتعالى يلهمه، وعندما سبحانه وتعالى يتوجه إليه، عندما يتوجه إلى ربه ويتوجه ربه إليه ويتوجه ربه إليه فيتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، علمه سبحانه وتعالى وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلم عندها وما ينطق إن شاء الله، يكون لا ينطق إن شاء الله عن هوى، إنما ينطق عن حكمة وينطق عن عقل وينطق عن شرع. عندما ينطق عن شرع لا ينطق عن الهوى أبدا، وهيك الإنسان شأنه. وإن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين، هيك الأصل الإنسان عندما ينطق، كلما يكون كل إنسان يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل ألا ينطق عن الهوى، لأنه لا ينطق عنه لأنه خالف الهوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إذا لا ينطق هذا الإنسان. لكن ربما تزل حتى تكون العصمة، والعصمة لا تكون إلا لنبي، ربما ما منا إلا رد ورد عليه، لكن كله نراه ونطابقه إلى ما جاء عن رسول الله فنوجده يعني طبقا يعني وأصلا وموافقا ومرافقا بسم الله. أما ربما قد نجد فقل ما تجد منهم رحمهم الله تعالى. لكن كما قلنا ليتكون ويتبين الاسم انها لا تكون الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول عليهم الصلاة والسلام. فمن هنا عندما علمه سبحانه وتعالى علمه وكان ما كان. فكما قلنا ليكون يعني نأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلنا على كتاب الله. فرب قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلاص العبادة كلها إلا ليعبدون. الأمر واضح ما بدأ يعني لا كثير يعني ما بدنا طلاسين. الأمر يعني الأمر بارز واضح وضوح الشمس برابعة النهار. يعني ليعبدون عبادة بس انت العبادة يعني اسمع الكلمة هي كلها. هذا ان كان تصوف شو بدك تسمي خلق شو بدك تسمي شريعة شو بدك تسمي حقيقة شو بدك تسمي اتباع شو بدك تسمي طاعة شو بدك تسمي ما بتفرق كله بينزل يعني كله بينزل تحت عبادة. لان الله سبحانه وتعالى وصف الوصف الاسمى الاعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سبحان الذي اسرى بعبده. وانه لما قام عبد الله والعبودية اعلى غاية التعظيم لله سبحانه وتعالى. فقال قالوا بما وصلت يعني بأي شيء وصلت إلى هذه المعرفة. ربما يعرفون أو ربما يريدون أن يسمعوا منه والله أعلم. الحقيقة ربي أجابنا قال إلا ليعبدون. مجرد ما عبد عرفك أعطاك علمك بس أنت اسمع الكلمة شو حالك إلا واصل للطريق. يعني ما بيعرف الطريق منين الواحد ما بيعرف أنت من الخريطة المخطط هذا امشي عليه شو حالك إلا بمكة بس امشي ما تعرف عمرك ما شفت مكة مثلا يعني امشي بس اتبع انت روح على اليمين روح على اليسار يلا امشي ها اسمع الكلمة شوف حالك اللي امام الكعبة ما شاء الله تجلى الله سبحانه وتعالى شفت بهالطاعة. الطاعة ما بدأ اولا خلاص كل شيء اذا يأخذه عن عبادة الله فضعه عنك. قاله من قاله كل شيء يشدك عن عباد الله عن صراط الله يستوي فقل الشغل معه. أنا بيكون عبدا لله ليش لأعرف الله. ومعرفة الله غاية ما يطلب الإنسان غاية أسمى وأعلى وأرقى ما يطلب هي معرفة الله سبحانه وتعالى. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إن الله غي السعادة والنعيم بقول الله سبحانه وتعالى بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاي السعادة الأولية. والجحيم غياه سبحانه وتعالى وبينه بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كل ما الإنسان خالف كل ما كان عبد لغيره الله صار إلى أسفل ثم رددناه أسفل أسفل أسفل أسفل. وكلما كان عبد لله كلما كان أعلى وأعلى حتى يكون كما قال ربنا في عليين وجوه يومئذ ناظرة حتى ترى ربك سبحانه وتعالى. لأن ربنا علي المكانة سبحانه وتعالى. فهذه هاي المعرفة هاي المعرفة خلاص درس كله بقى كله ننسج وننهج هذا اللهج. فنحن الله قال يا رسول الله فاعلم أنه لا إله عادم أنه لا إله. لكن نحن مخاطبون نعلم لا إله إلا الله. لكن سبحانه وتعالى قال اعلموا أن لا إله إلا الله ينبغي أن نبذل. وعليه الصلاة والسلام بذل صلى الله عليه وسلم أكثر ما نبذل ليحافظ على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى على هذا العلم. وقام عليه الصلاة والسلام خير قيام. فنحن كذلك إن شاء الله نسمع من قول الله فاعلم ونعلم أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا رازق إلا الله لا معطي إلا الله لا ناصر إلا الله لا رزاق إلا الله كل لا يعني لا عليم إلا الله كل الله الله هذا كل هذا. وآخرها آخر شيء بنروح عند الله ما في مجال يعني لأنه رايحين لعند الله. يعني عم نحمل عم نعمل دورة كلها دورة تدريبية مشان نروح لعند الله. حدا ما بده يروح اللي ما بده يروح خليه يعني خليها المجال. أما الكل بده يجي ما في مجال كله بده يرجع إنا لله إنا لله طالما إنا لله أصبح بده يجيبنا وإنا إليه راجعون. إنا لله ملكا خلقا عبيدا إنا لله أكيد وإنا إليه راجعون. طالما إنا لله بسم الله إنا لله أصبح لا بد من رجع من رجوع إلى الله ليسألك سبحانه وتعالى عن عمرك عن حياتك عن شبابك عن مالك عن ذكائك عن علمك عن مواهبك عن ما أعطاك عما أنعم إليه وخفوهم عما أنعم عليك وخفوهم إنهم مسؤولون. ثم لا تسألن فلا بد من السؤال، وإن منكم إلا واردة. كل هالحكي بيحملني لهنيك ولا لا؟ إذا بيحملني لهنيك يا سلام، هذا اللي بدي إياه. بيحملني على هنيك لا والله لازم ألقيه وزده مع جناب. ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هل بدي أقطع الطريق علي الحقيقة؟ هذه الدنيا هي البلية، هذه الدنيا. والناس بعضهم لبعض هذي بيحملوك على هالدنيا، لأنه كل واحد بيحب الدنيا، ما في مجال يعني. ومكلفين نتخلص منها وتكون عون لنا، لا بد منها، هي بلا وبلاها بلا. يعني هي بلا وبلاها بلا وبلاها بلا، يعني ما في مجال، لا بد منها. فلا بد، لكن بقى بمقدار. يعني تأخذ ما أحل الله، تترك ما حرم الله، تلك حدود الله. يعني ما في مانع ظن واحد تصوف بيسمع شيء. لا، تذاكر الحقيقة، يعني نتذاكر ونشوف يعني وين رايحين، بس مشان نعرف وين رايحين، شو مطلوب منا، شو نساوي. وبعدين عم يدعيك لشيء عالي عالي عالي كثير الله سبحانه وتعالى. فلذلك بقى شافوا سبحان الله القلوب طبيعي بدون شيء. لما شو يعني لما الانسان ربي بيلبسه ثوب النجاح والنجاح طبيعي للانسان بتايه، شوفوا كانه بيقرأ ناجح، بيقرأ ناجح والله الطالب سبحان الله. شلون في دروس؟ خير لا شو شاف عليه؟ اوقات بدون ما يسأل ولا يشوف علاماته، والله الطالب يعني شلون في دروس؟ الطلاب يشوفوه يعني ناجح، لكن هو عم يحكي مع الاستاذ، هو عم يحكي بيقول لك دغري الاستاذ بيقول له انت كذا، انت كذا، دغري بيقول له انت كذا. فهيك الناس كلها بتلاقي هذا ناجح، هيك شلون بقى؟ شو بتساوي؟ والله مثلا بنام يعني تغطى بالحام بشراب باكل مثلا، بس يعني ما بنسى ربي، ما بنسى. اهم يعني اهم شيء انك ما تنسى الله، هذا الذكر. لذلك اذكر الله ذكرا كثيرا، هذا الذكر. والا على اقدار يعني ما تذكره حيذكرك، اذا ذكرت ذكرك بذكرك يوفقك يهديك يعطيك الطلاو. اما تنسى تنسى، وحاشا لا يضل ربي ولا ينسى. لكن لما تنسى انساك يعني والعياذ بالله، قال نسوا الله فنسيهم فانساهم انفسهم، يعني تركهم لم يوفقهم، نسال الله العافيه، تركهم في ضلالتهم طغيانهم نعمهم. كيف نسيهم؟ تركهم تروح دبروا حالهم، كيف نسوا الله؟ كيف نسيهم؟ نسيهم وتركهم، تركهم من التوفيق، تركهم من الهدايه، تركهم من العون، تركهم من السداد، تركهم من الهدايه، اي تركهم لم يوفقهم، نسأل الله العافية. لذلك اذكر الله يذكركم، بالعكس بقى يذكركم بالتوفيق، يذكركم يذكركم يذكركم هذا. فالله يكرمنا بها رسول الله. فقال بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ فقال الطريق لها، طريق لها يعني ما هو شيء، بس يعني ببطن جائع وبدن عالي. يعني لا تهتم لي بدنياك، تركني هلا من جزئيات شرحناها بالدرس الماضي، ببدك بين عار وجائع وبدن عاري. يعني مالي مهتم بهالدنيا، مهتم بالدار الاخره وانتهى لها، لانه هذا على الغالب يعني الانسان بيحب العلو في الدنيا ويحب يعني زخارف هذه الدنيا. فالانسان لما انجرح لها وجه لها الله سبحانه وتعالى، فربي سلك وازهد في الدنيا يحبك الله، هيك معناها. ببطن جائع وبدن عاري، والانسان مفطور فطره على الأكل والشرب واللباس، ما بيستطيع يعني، لكن ما يهتم فيها كثير. يعني اشتغل اشتغل جاهد، والذين جاهدوا هيك يعني، هيك معناتها بدك تشتغل، هيك ببطن جائع يعني بدك تشتغل، يعني دائما في شيء بدك تمشي، وهي بيشدوك، هدول بيشدوك هيك هيك سبحان الله. وإن كان يعني عيب نحكي هالحكي، أنا أقول على حالي والله يعني ما لا هيك، لكن احنا ما ناكل حرام عليش، وما نشبع كثير بصراحة. اما ياكل اللي ينتريس يعني يعني مو يعني تكرم العلم كله ما بينفع، مشان الدنيا ما بينفع، عشان ما يمنعوك بعدين اطول لك خلاص ممنوع تاكل دوء السمنة ومنوع دوء البيض ومنوع دوء الحليب ومنوع دوء اللبن. لا عمل هلا قدم فيهم تاكلون على مهلاك وخلاص. يعني لا احنا بناكل طبيعي معلش، مو شرط جوا، بس معنا ننتخي التخب يعني انت السال الله يعفو عنا. لا يعني هيك هذا يعني اهدنا الصراط المستقيم. لكن في ناس اختصاصيين بيقول لك لا شدي شدي شوية عليها يعني ولا تنظر، وهيك الحقيقة. والحقيقة الصحابي جل يعني ما يختلف لا بلباس ولا بطعام ولا ما يلبسوا بشيء. سيدنا عمر الله يرضى عنه مر هيك جماعة كانوا حقيقة يعني لباسهم كل لباس من أدنى اللباس نظر هكذا كان أصحاب رسول الله هيك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه من سيدنا بلال سيدنا صهيب سيدنا عمار سيدنا هالأمة اللي كانت تلبس الصوف يطلع ريحة الصوف من بدنها يعني ما في نهار فتحوا لا فتحوا بالصور ولا فتحوا مساجد فخمة بصراحة ولا فتحوا مثل يعني نشوف يعني شيء منيح ماشي الحال بس الحقيقة يعني ما بعرف أنا هيك يعني أنا هيك عندي أول يعني لما طلعت الفتوحات طلعت من جامع درويش من هون طلعي أما بدنا نصرف يعني هذه الأمور ما أعرف ما أقول أنا حرام ما بيصير يعني ما بيجوز يعني سيدنا عثمان زخرف لكن ما زخرف هي زايدة والله ما أظن ما حدا بيقرأ يعني هيك الزايدة هيك هو معرض الشاهد معنا يعني من هذا الحقيقة يعني بدي ابني يعني هلا واحد من يدرس كاي فتولى حته ولا لا فتولى شعره ولا لا هيك هو وعي هلا بس خلص فرص ولا لا لا هيك ولا لا خذ الواقع عندي خذ الواقع والحقيقة هلا غير هلا عندك دورة ولا لا هلا نعم أنا دورة ولا لا وأنت أدموك الفرص تعال اسأله يعني واقفين كل واحد نعم يسمع له لا والله على كلكم الحمد لله طلاب تعرفوا واقفين على الباب كل واحد نادي له فلان ومش مو على أحرف الأبجدية بالورا بالسحبة طلع اسمه هو ما بيسحبة ما في صدفة بيقول له الله روح نادي لادا نادي لادا خبا ما لي محبة برات شو جارة شو مالي محبة ايه هاتو سفر روح يا رطي هلا مو هيك هلا هيك واقعنا مين بيعلم بيطلع اسمه مين بيطلع اسمه عالكم علي قوم زيبنا ومع ذلك من فضله وكرمه هلا تعود كرم العلي عند الغارة ما بفيد بيقولوا ما بفيد هلا هو طعمية لك عندها سبق طعمية خالص عبد الله حكي ما لا حكي هلا بتقلها هاشي قعد على المساء وصار بيحفظ هلا على الباب قال ما ينادي له الاستاذ هذا بالعكس خلي هدي هلا شو الله بينتم لك ما بتعري بس من فضله ورحمته سبحانه وتعالى اندمت شكو هلا تبت لك تكرم عينا خذ البرنامج كله بس انتزو حصير مشتهي لا اله الا الله بل تفضل خلاص ناجح شو الرب شو الكرم الالهي هذا قبل ما يموت بلحظة السلام عليكم خلاص يا رب تب بلا ها يا رب هيك يا رب هيك مسامح ايه مسامح عفو غفور كريم سبحانه وتعالى محسن متفضل جواب هيك اما هنيك راهي اما هيك الا لذلك وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله قريب الميتة يلا لحبا توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فلحي حالة ألا لذلك بس النفس تتوب كي فتح وتجلى ربي سبحانه وتعالى إذا عزمت النفس على ترك المخالفات جالت الروح في الملكوت ثم عادت إلى صاحبها بطرائف الحكمة دون أن يلقي إليها معلم العلم توبة يعني توجه إلى الله إن الله ليس إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذا لأي شيء وجدت هذه المعرفة الله يكرمنا بالمعرفة اللهم أمدنا علينا بصفاء المعرفة لأي شيء وجدت هذه المعرفة فقال ببطن جائع وبدن عار يعني لا يتحمل بقى يعني لفاح لا ترمي يعني لازم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني كل خذ من القرآن يا أخي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا عم لك يعني لك بس لا اوي راح شاف مثلا شاف سياره بالسطل فيها وشاف بلايه بروعده فيها وبي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن احكي له صرف لا تلك صباط ياخذ العائل وقميص بياخذ العائل وسجاده بتاخذ العائل وتريا بتاخذ العائل وبطل بالعائل خلا هلا هيك صرنا يعني لا ويطلع معنا شيء بس لازم نقول اللهم ان العيش يا رب ان ما لغمه اوعى اوعى اوعى ان العيش هيك عيش الاخره ما في مانع قلنا نحرم زينة الله ما عليك لك خود وركاب إن شاء الله ربي بيعطيكم وإن تركبوا أحسن السيارات وأحسن البيوت ويعني أحسن الزيجات ما عليك شيء بس لا تعلق فيها لا تعلق فيها إن إجي بسم الله بعينك ربك وما إجي الله معها بيعطيك أكثر وإنت مقرب أكثر من اللي إجيته إن شاء الله على الغالب تكون أنجح فاز المخلصون المخلصون في أمان ما عمل لك لا تشتغل لا تشتغل لا تعمل وما تكون كان على غيرك واليد العليا خير من اليد السفلى لكن مثل ما قلنا يعني لا تعول عليها هيك قالوا لسيدنا النبي وحاشا سيدنا رسول الله انت مدعينه عليه الصلاة والسلام انت مدعينه ولا تمدلنا عينك انت مدعينه هذا اياك يعني واسمع يا جارة لا انا ولا تمدلنا عينيك فالله يكرمنا يا رسول الله الصحابي الله يرضى عنه شلون فتحوا البلاد هيك هاي الدنيا كلها كمال شارية لا انت ويمكن ولا دنيا وين رايح انت مين انت ورئيس فرس ورئيس روم ومين انت يعني اكبر بكثير اذا اردت ان تقول اقوى الناس فتوكل على الله اقوى الناس فتوكل على الله وعلى الله قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنى شو تخوفون يعني لانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او المتوكلون يعني لو عم توكلين وين عم تخوفونا يعني هيك لما بيكون هيك بيطلع هيك عزلي ولله العزة ولرسوله لما ما بيكون هيك بيطلع هيك مثل ما نحن هيك الله يعفو عنا يا رسول الله أذل أمي طحش علينا العالم كله يخرب بيته العالم كله كافر وغيره انت كان المسلمين هيك طبعا يصير هيك يصير هيك كل شيء ارضى بوفا يعني ازرع فتح صور كان المجال اما مع الله سبحانه وتعالى تكون مع الله شوف شوفي عند الله سبحانه وتعالى ما تكون مع الله المولى هنا يعني تفكر يعني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله لكن مو انتوا لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا لما اجاهم الحال ما يراد زين الله بعثوا شي مراكز ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم حتى ينادي سيدنا العباس وين يا أهل البيعة وين يا جماعة وين صار صوت علي حتى رجعوها رجعوا الله رجاء دغري أعلى غزوة كانت فيها الأموال الطائلة كل واحد يعطي 100 جماعة سيدنا النبي فكر كل واحد 100 مرسيدس 100 مرسيدس إيه كل واحد قديش كانوا أغنياء شوفوا بلحظة من راحوا راحوا راحوا على الصفر الصحابي على الصفر الله يرضى عنه ما في إلا سيدنا رسول الله قال له أنا النبي لا كذب سيد النبي أبدا برب شوف أقوى لأنه على الله فيتوكل ما بالك الله معنا الله شو هالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إيه شو أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مو راكب حصان ولا شو بدنا نقول نجيبة أو فرس لا بغلة ريحان وينها ما بهرب أنا على ما بعرف كانوا يركبوا الفرس بيقول لك بتخلصوا من الموت سيدنا رسول الله بيهجوا مع الموت انا موت هذا كنا اذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فدغري عند الله ما في ماشي صعب عند الله هلا المسلمين هيك على وضعهم على قلتهم على ذلتهم على ما فيهم دغري انا خبطت الدنيا كلها الله سبحانه وتعالى بلحظه فوتن بعضهم لانه فاتن بعضهم زمانهم اكثر من مره ان شاء الله قبل المره الثالثه ان شاء الله ملايين ربحوا بعضهم سنوا بعضهم ثني اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين ان شاء الله من بينهم سالمين يا رب العالمين واجعلنا مسلمين حقا يا ارحم الراحمين فلن يجعل الله الكافرين على المؤمنين على المؤمنين الله يعفو عنا يا رسول الله انا دابرنا وتنازعنا وتفاشلنا والعياذ بالله وما اتقينا الله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ادري الفساد بين ذات البين هي الحالقة أنا حالقة لا أقول حالقة الشعر حالقة الدين والعياذ بالله هي الحالقة هي الحالقة أمة من أحسن أمة اللي هي قدوة الأمة من أسفل الناس من أسفل الناس بعرف أنا يعني استغفر الله من أسفلها بطون قلوب والعياذ بالله لو طلعت عليها سديت أنفك من جراء ما يخرج ربما من البعض طبعا والله أمة هي كيف هي أمة طبعا خود لا سلطت عليه من لا يعرفني أحصاني من يعرفني وسلط عليه من لا يعرفني فالله يكرمه بالمعرفة المعرفة نعرف اللي يعرف يعرف ما يعرف من كفانة فاللي يعرف تعرف اللي يعرف الله يكرمك يا ابي اول بما وجدت هذه المعرفه توجد الله سبحانه وتعالى طلع تعال شوف شو عندك من وين جبتها؟ تعال طلع محل ما عم طلع ساعه قدامك لسا غمض فتح شوف بما وجدت هذه المعرفه ساعه قدامك شبك اقرب هو نحن اقرب اليه من حمد الوريد فرج على الله قدامك الله سبحانه وتعالى وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد بدك الله سبحانه وتعالى اقرب من الله في اقرب من الله سبحانه وتعالى هذا عم يقول لك الله وهذا عم يقول لك الله وهذا وفي نفسك عم تقول الله وكله عم يقول الله وبتقول شلون شفت بدك اوضح من هي الله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا يا رسول الله بأي قال بإجماع اعرف لكن حي هذا حكي الحكي ما في أسهل منه الله يرحم الشيخ من الله رمضان كلامنا كلام العارفين لكن فعل له الله يرحمه جائع وبدن عارف يعني أنه اشتغل بالله ومعرفته حتى نال ما نال ولم يلتفت إلى القواطع العادية يعني إلى القواطع العادية من طعام غير العادية يعني هذه خاتمة يعني المحارم قائمين منها مفروغ منها خلص انتهينا منها اما هلا امر اخر هلا ترقي صار ترقي ولم يلتفت الى القواطع العادية من طعام ولباس وشهوة مثل ما قلنا ومثلت لك تمام اللي عنده فحص بيبقى مجتهد لكن حقيقة يعني طالب طالب يعني ما شاء الله معروف لان اوائل شلون بتلاقيه ولا بتلاقي ولا عم ينتبه الناس بتضحكوا عليه بتضحك على الناس واحد كانوا رفقاتهم بتضحكوا عليه شباك بتضحكوا عليه بكرة سوف ترى الله يرحمه الشيخ مولا قال كثير كرروا سوف ترى اذا انجلى الغبار فرس تحتك ام حمار بدوب الثلج ببان المرش بكرة مشوف بكرة مشوف مين بيضحك على الثاني بكرة مشوف الله يرحمه سمعت له قصة انه واحد له اب فاكر الشيوخ مثل ما تقول طلابه وقاعد هو مع ابوه عم يقرا قاعدين على الحصيره ونزيز ويعني متعب قال له يا بابا فلان مو تلميذك قال له ايه راجل قاعد بالبيت يعني دفيان وهيك وفلان مو تلميذك اشوف احواله وفلان ايه انت ليش هيك ما عدنا يعني يعني شوي خلينا نعود قال له يا بابا يا بابا بكره بنشوف بس نزل الابر يتبين من اللي عدوا احسن بس ننزل على الأبر يا الله يرضى عليك طول بالك شوي بكرة بس ننزل على الأبر نشوف نعرف من هاللي أعطوا أحسن من هاللي منزلوا اللهم أنزلنا منزلة مباركة وأنت خير المنزلين يا رب العالمين الله يكرمنا بجاه رسول الله يعني أنه اشتغل بالله تعالى الله يرضى عن الشيخ زكريا هذا الكلام كلام الشيخ زكريا اشتغل بالله اشتغل بالله لا إله إلا الله اشتغل بالله تعالى وقل ربي زدني علما ربي زدني علما سبحان الله ربي زدني علما شو زدني علما علما بك يعني علما بك العلم بالله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما اشتغل بالله شو بدي ازداد علم يعني عنده سبحانه وتعالى تعرفه شو بدي اعرفه ايه مثل ما قلنا اول الدرس تعبدون بدو تلاقي عم تتعرف هذا عم تتعرف تلاقي تنفتح تشرق يعني مثل كان ليل هيك المعرفة يا جماعة المعرفة ليل ونهار تلاقي ليل ظلام دامس وأيد له الليل نستخ منه النهار العكس والشمس تجري لا إله إلا الله يعني أبدا كان من الإنسان فرع الشمس يا لطيف طلعت الشمس من أحب بليل يا سلام طلعت الشمس فوين بقى انهار مثل الليل ولا تستوي الاحياء ولا اموات ولا الظلمات ولا النور هل يستوي يعني مثلا فلا تذكروا فهيك الانسان لما توجه تشتغل بربك سبحانه وتعالى بتلاقي طلعت النار طلع النار طلعت الشمس هي المعرفه هذه هي عرفت المعرفه عرفتها امشي لشوف والله صعبه اشتغل بقى شوي شوي بقى اشتغل شوي شوي تصل ان شاء الله وتأكد اكيد ولوعدك بالاجره بيعطيك وفي وعنده ومن اوفى بعهده من الله ان الله اشترى اشتغل ولا يعني لا تخاف ولا تقول قد ذهبت اربابه لا وكل ما لا ترجو ارجى مما ترجو لا يهمك الله كريم سبحانه وتعالى واساله واضطر اليه سبحانه وتعالى هو ربي كريم بس شو واختري لا ان شاء الله سبحانه وتعالى ما نشوف حالك الا وصدق. الله يكرمنا الله يكرمنا بالذات فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن سبحانه وتعالى. لا اله الا الله يعني سبحان الله يعني الامور لما الانسان بيجتهد وبيجد وبيتوجه فعلا هذا شم ريحتها يعني الحمد لله يعني لا اله الا الله يعني هلا هيك عهد هيك سبحان الله لا اله الا الله والله يعني سبحان الله يعني ما اشبه المجلس والله يعني شو بدي اقول لك بذكرك بالجنه والله والله يعني شو بدك احلى من هيك لا اله الا الله ما اشوف حالك الا انتفعت سنشد عضدك بيعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم بدون بلاء ولا محنة يا أرحم الراحمين وعافنا. فيعني أنه اشتغل بالله فاشتغل بربه. شلون اشتغل بربه؟ اشتغل عنده اسمع اسمع حالي الله ولا خدام الله قدوم حالة اشتغل بربه. شو اشتغل بربه؟ شوف شو قال لك ساوي قوم شو قال لك الله ساوي بده علم كمان يلا نشوف شو قال. حتى نال ما نال ولم يلتفت الى القواطع العاديه من طعام وناخذ من كل درس شافي هيك يعني ناخذها ونمسك نعبط عليها مضبوط يعني بصراحه كل وحده ناخذ شافي شوي يعني ها استفدنا هيك بدنا اما نسمعه بس لا يعني مثل ما حكينا يعني واحد مثلا كان عاطي نفسه هواء بكل شيء لك ولو شوية يا جماعة شوي قاعد مثلا هاي الأكل فرض ما حبيته لك هاي بلاها شوي شان الله ولا حدا يعرف إلا الله عشان هالأكل هي حبة كثير هاي ترك لك ما عرف شان الله شان الله شان الله الله يعني شوي ايه ها أخذت شوي ها يعني ها ويجي شوي على نفسه لك هل بدأت هلتا أما تلحنش على راحتها بالمرة راخي لا بتروحك وين يعني ملي برد جماح شوي منعت شوي يعني كانت ما شمية لك ها منعت شدت ما بتعرفوا بالخيل يعني ما شدت منع يعني ها يعني لحس فرام هدت شوي يعني لو ناسي ولا عياذ بالله لازم يا ربي شو في اخرى وبدها تفوت وبتفوت بحيط وبالجبل وبالوادي جوره شو عرفنا ها يعني ها مجرد ما يعني جاوبت معه معناتها صار في بشارة يعني شوي يعني اشتغل يعني لا تنسى الله اما عم ناخذ هيك على راحته احنا شوي المرة ينسى بركي مات يعني اللحظة الله يرحمه شيخنا كثير يأكد على الحالة حفظوها هي يا بابا نموت عنه غافلون يا ربي يعني نبعث ونحن غافلون ايه هلا ما في ناس ما عم ياكل حملوه كم واحد شيطانة من موته شو الموتعي وهو بمرضى شو الموتعي وقد شو اخذوا مساجد يا سلام شو هذا مساجد هو يا رب اللهم بدوني بلا يا رب العالمين. حتى نال ما نال ولم يلتفت الى القواطع العادية من طعام ولباس وشهوة وكأنه نبه وأدب بذلك. شوف يعني الله يرحمه الشيخ زكريا شيخ الإسلام عم يشرح كلامه الله يرحمه شوف الماتن والشارع ما شاء الله وشهوة وكأنه نبه وأدب بذلك من شغله أمر بدنه من بطنه ولباسه إيه الله يرحمه يزيد خير. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت عمي البسطامي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا يزيد يقول عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. سؤال أعلم بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ فقال ببطن جائع وبدن عرم أعرض عن الدنيا. لما أعرض عن الدنيا توجه لله سبحانه وتعالى. فهون جاب لنا الشيخ رحمه الله تعالى الحقيقة كان الجواب لهذاك السؤال كأنه كل واحد منا بده يسأل أبا يزيد بأي شيء وجدته. فقال لك شيخ سمعت أبا يزيد اسمع له أحكي اسمع له جاوبه لأنه اللي عم يقرأ الرسالة على الرسالة بدي حتى يفهم شو فيها مشان يعمل ما فيها بمقتضى الرسالة. فقال لك الشارح رحمه الله أو الناقد شيخ الخشيري سمعت محمد بن الحسين اسمع له قال لك شو كان شو كان يساوي أبو يزيد. عملت في المجاهدة 30 سلاح يعني مجاهدة كباية يعني رص يعني هيك معناتها في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. يعني أول شيء وعى تشتغل أول شيء سوم الطريق أول شيء سوم الطريق أما تحمل تغري مباشرة تروح تعمل بدون علم لا على بصيرة أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي على مصيرة. تعرف برنامج شلون برنامج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يلي الله سبحانه وتعالى رسم له اياه برنامج سيدنا النبي شلون بدك تطلع أصبح لازم تعرف القرآن لازم تعرف السنة لازم تعرف الفقه لازم تعرف شو انت فيه. هذا أملك من العلم أول شيء العلم. والله قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. إذا لا بد من العلم أولا ومتابعته. ها. العلم متابعة العلم هو يعني تعلم زيدني علم متابعة. شو معنى متابعة؟ مثل فإذا فرغت فانصب هاي معنى متابعة لأنه العلم لم ينتهي. مجرد ما لقيت حالك منتهي يعني انتهيت. مجرد ما لقيت اسمعوا يا طلاب أنا وأنا أول واحد فيكم هل يبين لا أحد انتهى معنى تنتهى خلاص مما كان يكون لأنه يزيدني علما سيدنا رسول الله يزيدني علما وسيدنا رسول الله وما أدراك قال له زيدني بالعلم ومتابعته. خلينا هلا من العلم ومتابعته إن شاء الله سبحانه وتعالى بيعلمنا ونتابع ونتابع إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.